إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. أفضل المفاتيح مدام تحية. قفلت بدري ليه يا منصور؟ دي الساعة لسه ما جاتش 10. والله اليوم كان طويل قوي مدام تحية. استلام بضاعة ورصها ووقوف في المحل من 8 الصبح يا دوب كده بقى. ما انت معاك قرقر يا منصور. قرقر قرقر ده زي قلته مدام تحية. ما قلتلك علمه ازاي يبيع وفهمه اصول الشغلانة في السوبر ماركت. هو مصنع، وبعدين ابوه وامه ماسكين العمارة اللي في وش السوبر ماركت، يعني جيران. والله العظيم انا حاولت افهمه، لكن هو فهمه تقيل. ده اخره انه يناول الزبون طلبه، لا بيعرف يحاسب ولا يتصرف ولا يعمل اي حاجة. نهايته تأموري بحاجة بقى؟ لا شكرا يا منصور. يبقى أقولك بقى تصبح على خير، أنا على البيت على طول، أقفل التليفون وأقول يا نوم. وانت عندك مين يزعجك؟ ده انت بطولك يا منصور. الزباين يا أم فرح يزعجوا بلد بحالها. الزبدة وصلت؟ السكر هيجي امتى؟ وصيت لي على الزيت؟ هو في حد من البنات برا؟ البنات جوا في أوضتهم من بدري. ده المعلم جابر يا أم فرح. يوه، مش هنخلص بقى من الزن ده. مساء الخير يا ست أم فرح. أهلا يا معلم جابر. كويس إنك أنت حضرنا يا منصور. بص بقى، أنا جاي المرة دي يا ست الناس بعرض ما تحلميش بيه. تاني يا معلم جابر، أنا قلتلك بدل المرة 1000 مش هبيع السوبر ماركت ولا المخزن بتاعه. الصبر يا ست أم فرح، اسمعي اللي عندي الأول وبعدين قولي اللي انت عايزاه. أنا لمؤاخذة هدفع 500,000 في المحل والمخزن بتاعه. يا معلم جابر، ده أكل عيشنا أنا والبنات، ومش هبيعه. أنا حتى لو قفلته هسيبه ينفع أي بنت من البنات، جايز واحدة فيهم تطلع دكتورة، تفتحوا عيادة، ولا يعني يعملوا مشروع مع بعض. طب وإن قلتلك هدفع 1,000,000 إلا ربع؟ القول خلص يا معلم جابر، وكلام الست أم فرح واضح. يا منصور، دول كلهم على بعض ما يجوش 200 متر، وممكن كمان أديها محل في العمارة الجديدة لما تخلص. السوبر ماركت مش للبيع، وده آخر كلام عندي. وصل المعلم جابر للباب يا منصور. إيه ده؟ وكمان بتطرديني؟ دي عمرها ما حصلت معايا. عموما يا ست الستات، فكري في اللي قلته، وبيننا ان شاء الله كلام تاني. لا تاني ولا تالت، وياريت ما تجيش هنا تاني لو سمحت. كده بقى انت اللي جبتي لنفسك، وانا ليه تصرف تاني هيخليكي تيجي لحد عندي وتقولي لي ابوس ايدك اشتري مني يا معلم جابر؟ عيب يا معلم جابر، هي حصلت تهددها وانا واقف، مش قصودي على فكرة. البيع مش بالعافية يا اخي. ماشي، بكرة تندموا. انا ما شفتش كده، وكمان بيهددني في بيتي. معلش، ده من غيظه بس، ما يقدرش يعمل اي حاجة، البلد فيها قانون. مهم اقولك بقى تصبح على خير، تأموري بأي حاجة يا ست أم فرح. شكرا يا منصور نسيت مفاتيحك. يا نهار أبيض، معلش، أصل أنا والله بنام على نفسي من التعب. كنت هتنام فين؟ عند نعيم أختي، مش هغلب يعني. قلتلك نتجوز يا تحية، وساعتها محدش هيقرب منكو ولا يتجرأ عليكو. أنا أقدر أدافع عن نفسي وعن بناتي يا عبد القادر. أنا مش عارف أنت رفضاني ليه يا عبد القادر. أنت عم البنات وأصغر مني كمان. دول سنتين بس يا تحية، على الأقل خلي بالي على بنات أخويا وخلي بالي على أمواله وتجارته وأملاكه. منصور بيساعدني وهو اللي متولي إدارة السوبر ماركت، والأرض اللي في البلد متأجرة الناس طيبين، والحياة ماشية ومفيش أي مشاكل غير الزفت جابر دوت. وبعدين أنا وإيه كمان يا تحية؟ كملي الكلام. ليه وقف في حالك؟ قولي. وهتجوز كمال؟ ما أنت عارف أهو. يا ترى هيخاف عليكوا زيي؟ افهم يا عبد القادر، ما تصعبش الموضوع عليا، انت بالنسبه لي اخ. بطلي بقى الاسطوانه دي، انت اخ يا عبد القادر، انت زي اخويا يا عبد القادر. بقول لك يا تحيه، مفيش راجل غريب هيدخل على بنات اخويا ويقسمهم في مال ابوهم. كمال عينيه مليانه، مش مستني فلوس ولا طمعان في اي حاجه من اللي عندي. هي كلمه يا تحيه، مفيش راجل غريب هيدخل هنا طول ما انا عايش. وبعدين لما هو عينيه مليانة ما دورش ليه على واحدة فاضية مش أرملة وعندها بنتين؟ ها، ده ما سبقلوش الجواز يا تحية، عقليها كده. أمال أنا مش هرد عليك. بس أنا اللي هرده بطريقتي. لو فكرت تتجوزي الراجل ده اللي تقدر عليه اعمله يا عبد القادر، وتفضل يلا مع السلامة. أنا لا بعمل حاجة عيب ولا بعمل حاجة حرام. مبروك يا ست تحية. وتشكر يا منصور. يا زمة اخترتي، يا زمة اخترت يا أستاذ كمال. ومين غيرك هيشهد العروسة يا منصور؟ دي عشرة 11 سنة يا أستاذ كمال، ربنا دي من معروف ما بيننا. كمال هو اللي حيتولى مسؤولية السوبر ماركت يا منصور لما يرجع من العريش، وأنا بقى هرتاح وكفاية عليا مسؤولية البيت والبنات. ها؟ طب وشغله؟ ما انت عارف انا 10 ايام في العريش وعشرين يوم هنا. انا فهمت. اديني اسبوع كده ادبر حالي واموري وهنزل معاك الشغل، وسيب لي الحسابات وتولى انت اداره السوبر ماركت. لا حول ولا قوه، الحمد لله انه جنب الليل والسوبر ماركت مفتوح. الحمد لله يا سلام، ربنا يعوض عليهم. صلاه في النبي يا ساتر يا رب. ميه عمليه الاطفاء اكيد ضيعت اي بصمات للجاني ان كانت الحريقه عن عمد. على فكرة يا فندم، في موقد غاز صغير منفجر هنا، أكيد ده اللي زود موضوع الحريقة. إثبت عندك يا حسين. انتقلنا نحن وكيل أول قسم شبرا لمكان الحادث، وهو عبارة عن محل سوبر ماركت مساحته تقريبا 150 متر من دور واحد، وملحق به مخزن مساحته حوالي 70 متر، وقد اشتعل كل ما فيه من مواد غذائية ولم يعرف بعد سبب الحريقة. تشكل لجنة من الدفاع المدني وفريق من المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق. كويس، في كاميرا هنا يا فندم ممكن تساعدنا في حل القضية دي. ايه يا عماد، انت دوست على ايه بالظبط؟ شكلها مفاتيح. طب اتحفظ عليها وتعالى نعاين المخزن التابع للسوبر ماركت. من تحرياتنا يا احمد بيه عرفنا من قوة المطافي اللي تولت عملية اطفاء الحريق ان النور كان مقطوع من ساعه وصولها لحد ما غادرت المكان، تقريبا من الساعه 11 بالليل للساعه 1 صباحا. والغريب ان باب السوبر ماركت كان عليه قفل، والمطافي هي اللي اضطرت تكسره علشان تدخل بخراطيم المياه لجوه. واعتقد ان ده معناه استبعاد الماس الكهربائي كسبب للحريق. مفيش قدامنا بقى غير اننا نستنى تقرير المعمل الجنائي. تحيه محمد حامد، 33 سنه. ربنا يعوض عليك يا مدام تحية، أكيد الخسارة كبيرة. لحد اللحظة دي الخسائر فوق 300 ألف. طب عرفتي إمتى بحريق السوبر ماركت؟ الجيران اتصلوا بي تقريبا على الساعة 12 بالليل، قمت مفزوعة واتصلت بمنصور، لكن للأسف ما ردش عليا لأن من عادته بيقفل التليفون قبل ما ينام. ولما شفت قرقر مع الناس اللي واقفين قدام السوبر ماركت قلت له يروح لمنصور يناديه بسرعة، بس للأسف قال لي إن ما كانش في البيت والناس كتر خيرهم هم اللي طلبوا المطافي. مدام تحية، أنت ساكنة جنب السوبر ماركت؟ أيوة، بعديه بعمرتين. تفتكر الحريق ده يا مدام تحية بفعل فعل؟ أكيد أكيد يا سيادة الوكيل، ما فيش غيره، هو المعلم جابر. معلم جابر؟ ده مالك العمارة اللي بتتبني جنب السوبر ماركت. بالظبط كده بالظبط، لأن بدل المرة 10 يعرض علي أبيع له السوبر ماركت عشان يضم أرضه لأرض العمارة، وأنا كنت برفض. وآخر مرة جالي البيت وهددني، واضطريت أطرده قدام منصور اللي بيدير السوبر ماركت عندي. طيب في حد غيره أنت بتتهميه بحرق السوبر ماركت؟ لا لا لا لا لا، هو المعلم جابر، ما فيش غيره ممكن يعمل كده. ده في نفس يوم الحريقة سأل قرقر اللي شغال في السوبر ماركت، أنتوا بتقفلوا الساعة كام؟ أنا عارف إنها هتتهمني يا سعادة البيه، وأنا لو مكانها هقول كده، بس أنا لا يمكن يا باشا ضر واحدة ست في أكل عيش. ولما ده مبدأك، ليه كنت مصر إنك تشتري منها السوبر ماركت رغم إنها حسب ما قالت رفضت عرضك عشرات المرات؟ المتين متر دول يا باشا يفرقوا في البرج بتاعي جامد قوي، دول ممكن يعملوا شقتين. شوف بقى شقتين في 15 دور يعملوا قد إيه، وأنا عرضت عليها أديها محل مكان محلها في عمارتي، وزي ما حضرتك شفت العمارة لازقة في السوبر ماركت، ما كانتش هتخسر حاجة يعني. لكن في النهاية زي ما بيقولوا، من حكم في ماله ما ظلم. وليه سألت الصبي اللي شغال في السوبر ماركت انتوا بتقفلوا امتى؟ في نفس يوم الحريق. لا ما حصلش. لا يا باشا افتكر كويس. أيوة افتكرت يا سعادة الباشا، أنا فعلا روحت اشتريت إزازة مية ومشيت. عرفت إمتى بالحريقة؟ ناس من الحتة كلموني أول ما شافوا الحريقة، طلعت أجري بسرعة، خفت للنار تمسك بالأساسات والخشب بتاع العمارة، وفضلت لحد ما المطافي جت وطفت الحريقة. بعدين يعني لا مؤاخذة في اللي هقوله، في ناس غيري ليها مصلحة بحرق السوبر ماركت. تقصد مين يا معلم جابر؟ عم البنات هدد بكده قدامي. حصل امتى الكلام ده؟ من 3 ايام كنت قاعد قدام العمارة والعمال شغالين، جاء عليا وكان بيغلي ودمه محروق وقال لي بسلامتها عايزة تمسك ادارة المحل لجوزها. مالها يا اخي وهي حرة فيه؟ قصدك مال اخويا وهي كان حيتها حاجة؟ انت عارف لو كانت باعت لك المحل ما كانش عيمني، لكن واحد زي ده يقش العز ده كله، لا ده على جثتي. نصيبه يا استاذ عبد القادر، انت ما سمعتش المثل اللي بيقول يكون في يدك ويقسم لغيرك؟ مش هيحصل، انا اللي ياخد اللي في ايدي اولع فيه. حاولت يا سعاده الباشا هديه، لكن ايه، هو كان نار قايده يا باشا. عرفت ان تقرير المعمل الجنائي وصل يا فندم. حريق جنائي يا عماد، التقرير افاد بوجود ماده البنزين وإن هي السبب المباشر للحريق، ومن شدة النار انفجر موقد الغاز اللي كان موجود في السوبر ماركت وزود من حدة الحريق والخسائر. وللأسف سلسلة المفاتيح اللي لقيناها كان صعب يلاقوا عليها أي بصمات، والتقرير بيفيد إن وقت الحريق تقريبا كان من الساعة 11:30 بالليل للساعة 12. بس برضو يا فندم السؤال، هي الحريقة دي مين السبب فيها؟ وخصوصا أنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده السوبر ماركت كان مقفول بقفل والمطافي هي اللي كسرت. هو ده اللغز بقى اللي احنا عايزين نحله. أنا عايزك تستدعي كل اللي شغال في السوبر ماركت، وتستدعي كمان المدعو عبد القادر حسنين عشان أسمع أقوالهم. أرقر ده اسم الشهرة؟ أيوة يا باسا، أنا اسمي حسني غانم عبد ربو. عرفت أنت بالحريق؟ أنا ساكن في العمارة اللي في وش السوبر ماركت، أبويا هو اللي ماسكها، وأول ما شفت النار جريت بسرعة، بعد كده تلموا الناس وراحوا مولعين نور المبينات عشان النور كان مقطوع عن المنطقة كلها. طب أنت ما شفتش يعني أو لمحت أي حد تعرفه وقت الحريق؟ حد زي مين؟ مثلا يعني زي المعلم جابر؟ لا يا باسا، المعلم جابر ما كانش موجود خالص، اللي جت ست تحية وبعتتني لعم منصور عشان أنا دي، ولما رجعت كانت مطافي جت. طيب قولي يا أورور، انت قلت المدام تحية ان المعلم جابر سألك انتوا بتقفلوا الساعة كام يوم الحريق؟ أيوة حصل، كان عم منصور في المخزن وقت ما جاء. ايوه يا قرقر، ناولني ازازه ميه يا ابني. حاضر. اللي انت يا ابني بتقفله الساعه كام؟ الساعه 10. عم منصور بيقفل ويسلم المفاتيح للست ام فرح. ايه الساعه 10؟ لا لا لا كده مش هينفع. بعد كده كلم نفسه بس انا ما سمعت سليه. انا سلمت الست تحية مفاتيح السوبر ماركت، الكلام ده كان على الساعة 10 بكتير، وروحت على بيتي على طول. انت عرفت بالحريق امتى يا سيد منصور؟ لما صحيت سعدت البيه، فتحت الموبايل لقيت الست تحية رن عليا كتير قوي وناس ياما مكلمني، فروحت مكلمة على طول وقالت لي يا باشا، قالت لي على الخبر الاسود ده. يعني ما عرفتش بالليل؟ لما اخذ يا باشا انا بقفل تليفوني وما بفتحوش الا الصبح. يعني كنت نايم في بيتك يا منصور؟ اكيد يا باشا، يعني حنام فين؟ في الشارع. من كلام الست تحية افادت انها بعتت لك قرقر عشان يندهلك وما كنتش موجود في بيتك. قرقر؟ قرقر ده وضع بيت يا باشا، محدش ياخد على كلامه خالص. طبعا انا كنت موجود، بس يا باشا انا نومي تقيل حبتين، لما اخذ يعني عشان طول النهار واقف على رجلي من 8 الصبح لتسعة، تسعة ونص بالليل. قول يا منصور، تفتكر مين اللي ممكن يحرق السوبر ماركت وينتقم بالطريقة دي؟ المعلم جابر يا فندم. المعلم جابر هو اللي ليه مصلحة وهددها قدامي كمان. وفي حاجة كمان يا باشا انا افتكرتها. قول. في اليوم ده انا شفت الاستاذ عبد القادر عم البنات، كان واقف بعيد كده عن السوبر ماركت وكان رايح جاي رايح جاي. وهو شافك؟ اكيد يا باشا، لان انا شاورت له ايدي. الواحد لما بيبقى متضايق بيهلفط باي كلام يا باشا، وانا كنت مخنوق ساعتها لما قلت الكلمتين دول. من تحرياتنا في ناس شافوك قبل الحريقه بساعه او ساعه ونص تقريبا وانت واقف بعيد عن السوبر ماركت. انا كنت باخد ودي مع نفسي عشان اروح لتحية مرات اخويا الله يرحمه، اعتذر لها عن اللي عملته معاها اخر مره، بس نفسي ما جابتنيش يا سعاده الباشا فروحت ماشي. قصدك كنت بتعين المكان قبل ما تنفذ جريمه؟ لا لا لا لا، ما حصلش يا سعاده الباشا. كنت فين من الساعه 11 للساعه 1 بالليل؟ انا رحت على القهوه. لا لا لا، افتكرت انا روحت البيت يا سعاده. لا افتكر كويس، البيت ولا القهوه؟ غالبا انا كنت في البيت يا سعاده باشا. استاذ عبد القادر، انا بتكلم عن امبارح، ما بسالكش كنت فين من اسبوع ولا شهر. البيت البيت يا باشا البيت. انا شايف يا احمد بيه ان الدافع عند عبد القادر عم بناتها اكبر من الدافع اللي عند المعلم جابر، ومش مصدق اللي قاله في التحقيق انه كان جاي علشان يعتذر. انا على عكسك تماما يا عماد، المعلم جابر الفيومي في مرحلة حفر الاساسات، يعني من السهل جدا انه ضم ارض السوبر ماركت لارض العمارة، وممكن كمان يكون هو اللي ورا حريق السوبر ماركت عشان يجبرها انها تبيع له. بس هيفضل لغز ان في حريقة جوه السوبر ماركت وهو مقفول من بره، ده غير ان الكهرباء كانت مقطوعة عن المنطقة كلها. حاجة تحير. سامعني يا فندم؟ كنت بتقول يا عماد؟ يظهر ان حضرتك كنت سرحان في حاجة، او اقدر اقول انك وصلت للجاني. فعلا يا عماد، انا شايف الصورة كاملة دلوقتي قدام عيني، وبراجع في مخي اقوال كل المشتبه فيهم، وتقريبا كده اقدر اقول لك مين اللي حرق السوبر ماركت. مين يا فندم؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج محمود صبري، 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. تأليف فيفيان محمود، إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بكم مستمعينا في لقاء جديد، لقاء الجمعة، و 257-87-120 إذاعة. ولغز النهاردة وقضية النهاردة الحل سهل جدا، بس نركز في التفاصيل. معاكم الأول فريق عمل يوم الجمعة. على هندسة الهواء أسامة محمد، الإعداد سهى حسن، ومعنا مخرجة من الاستوديو فاطمة حسن. وأتلقى مكالمات حضراتكم وأمام الميكروفون عبير صبري. أهلا بكم مستمعينا، وتليفوناتنا 257-92-303 و257-84-124. بنقول بالراحة هو علشان الناس تلحق تتصل، 257-92-303 و257-84-124. ومين اللي حرق السوبر ماركت بتاع مدام تحية أو أم فرح؟ معانا ثلاثة مشتبه فيهم. المعلم جابر صاحب العمارة اللي جنب السوبر ماركت، اللي عايز ياخد سوبر ماركت يضمه لعمارته ويهده يعمل برج، ومنصور مدير السوبر ماركت، وعبد القادر عم البنات اللي عايز يتجوز أم البنات علشان يحط إيده على ورث البنات. تعالوا بينا ناخد مكالمات حضراتكم ونشوف أول اتصال. نقول ألو. أيوة، مين معايا؟ السلام عليكم، ازي حضرتك؟ وعليكم السلام، الله يسلمك. معاكي أميرة أحمد يسري من اسكندرية. أميرة أحمد يسري من اسكندرية. مين اللي حرق السوبر ماركت يا أميرة؟ أنا بقول وإن شاء الله تطلع صح، يعني منصور اللي هو مدير المحل. منصور ليه؟ دليلك إيه؟ أولا صاحب اللي هو الراجل اللي عايز ياخد يضم المحل اللي هو عبد القادر، صح؟ عبد القادر ده عم البنات اللي عايز لا قصدي جارهم المعلم جابر. المعلم جابر هو كده كده، حتى الضابط قال ان هي ممكن يضم المحل لما هيبدا يبني العماره، فهو مش من مصلحته. التاني عم البنات برضه مش من مصلحته، لان ده يعني فلوس خساره عليهم، فمش برضه مش من مصلحته ان هو يحرق المحل. وبعدين هو لو عايز ينتقم فعلا كان مثلا قتل جوزها. طب هو ليه منصور؟ ما هو منصور مش من مصلحته برضه، ما شغال، ده اكل عيشه. لا بس هي قالت ان هي خلاص هتخلي الاداره لجوزها. لا، تخلي الحسابات مع جوزها والاداره لمنصور. الحسابات مع جوزها، فهو كده تقريبا شبه يعني مش. طب ايه الدليل يا اميره؟ الدليل المفاتيح. المفاتيح؟ لان هو الضابط قال ان المحل كان مقفول بالاسم، فهو الوحيد اللي معاه المفاتيح. وممكن يكون سمع المعلم جابر ان هو يعني ممكن يكون في نيته ان هو كان عايز يجيها او حاجه. فلو هو عمل كده هيبقى بالشبهه عنه وهتبقى لازقه في المعلم جابر يعني. دي حاجه. حاجه تانية ان هو ممكن يكون كب بنزين وقفل المحل بالاسم وراح نام، وهو عارف ان هو قايل لها ان انا بقفل التليفون عشان يبان ان هو ملوش دعوه بالموضوع. ولما راح اللي هو الصبي ده يندهله ما لقاهوش، لان هو قال لها انا لو المفاتيح ضاعت او نسيتها بروح انام عند اختي، فهي هو فعلا ما كانش موجود في بيته. فده دليل ان هو نسى المفاتيح جوه وراح بات عند اخته وقفل التليفون عشان ايه محدش يكلمه ويبقى كانه ما عملش حاجه يعني. شكرا لك. وعمل كده انتقام منها يعني. ايه؟ عمل كده انتقام منها على انه يعني طول السنين دي هو اللي ماسك الاداره، وممكن يكون مثلا حسابات جاي فيها ولا حاجه يعني. هي فيها لخ فيها يعني. هو ما كنتش انا همسكه واحرقه. عموما خليكي معانا يا اميره لاخر الحلقه عشان نعرف مين اللي حرق السوبر ماركت. عموما بتفاعل بحضرتك ان شاء الله خير. شكرا، ربنا يبارك فيك حبيبتي. ترى مين اللي حرق السوبر ماركت؟ المعلم جابر صاحب العمارة اللي جنب السوبر ماركت، ولا منصور مدير السوبر ماركت، ولا عبد القادر عم البنات اللي طمعان في السوبر ماركت؟ تعالوا بينا ناخد اتصال ونقول ألو. ألو، السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام، مين معايا؟ مروان محمد حمزة من اسكندرية. مع حضرتك. أهلا يا أستاذ مروان. حضرتك إيه حكاية اسكندرية النهاردة؟ عشان الجو أنا حلو. الله، هي اسكندرية كلها جميلة، جوها وناسها وأهلها وكل حاجة فيها جميلة. ربنا يخلي حضرتك. الله يخليك. قول لي بقى يا أستاذ مروان، مين اللي حرق السوبر ماركت؟ إن شاء الله هيكون منصور اللي هو مدير السوبر ماركت. إن شاء الله. منصور ليه؟ أول حاجة طبعا لأن هو طبعا حتة الإدارة هتكون الحسابات لجوزها. هو طبعا هيكون متخوف أكيد، هو متلاعب في الحسابات. هيكون متخوف من الأمر ده، فعايز طبعا أنه هو يحرق الحاجة قبل ما يتزحزح من المكان خالص، وكمان ده ياخد حقه في المكان، يخفي معالم الجريمة. بالضبط. رقم اتنين طبعا المفاتيح اللي هي لقوها المحقق وكده في المنسية، فهو دايما كان بينسى مفاتيحه، وقال للست تحية اللي هي أم فرح ديت صاحبة الحاجة إن هو لو المفتاح نساه فبيروح يبات عند أخته، وفعلا لما بعتوا له قرقر ما لقوش في البيت. رقم ثلاثة طبعا هو دخل من عن طريق المخزن الملحق بالسوبر ماركت، هو فعلا المحل كان مقفول وكان مسلم مفاتيحه، دخل عن طريق المخزن رمى البنزين وأشعل النيران وهرب على طول على أخته وقفل موبايله ونام وصح الصبح عادي كأنه لم يفعل شيء يعني. ما شاء الله، انت كنت معايا يا استاذ مروان. بتمنى تتمنى تحرق السوبر ماركت. لا ان شاء الله. لا بتمنى كل مظبوطه. ان شاء الله. شكرا ليك، شكرا استاذ وسام. ميرسي قوي قوي، يسلم عليك يا وسام. الله يخليك حضرتك. شكرا. ركزوا في التفاصيل، التفاصيل اللي بتيجي في شهادة الشهود أو في كلام المحققين، علشان أحيانا بيكون الإجابة صح بتقول اسم الفاعل فعلا، لكن الدليل بيبقى ناقص، فبنضطر نستبعد الاسم من الاختيار أو من القرعة. معانا ثلاثة مشتبه فيهم: المعلم جابر، منصور مدير السوبر ماركت، وعبد القادر عم البنات اللي طبعا في السوبر ماركت. يا ترى مين فيهم اللي حرق السوبر ماركت والدليل على كده ايه؟ تعالوا بينا ناخد تليفون ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، معاك يا علي محمد يسري من بهتيم شبر الخيمة. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. قولي بقى يا استاذ علي، مين اللي حرق السوبر ماركت؟ ان شاء الله هو الجاني منصور. منصور ان شاء الله. ليه؟ اولا الدليل القاطع في الموضوع ان اللي دخل بمفاتيح، واللي الاثنين التانيين ما يمتلكوش المفاتيح، الوحيد اللي يمتلك المفاتيح منصور فتح القفل ومعاه البنزين، دخل ولع من ربكته وساب المفاتيح جوه ورجع تاني قفل بالقفل. ده الدليل القاطع عليه. ولما هي بعتت يشوفه هو هناك في البيت على كلامه ان هو نايم، الواضح ان هو راح قال لك هو ما كانش موجود. هو فعلا ما كانش موجود وقت الحريقه، هو كان خارج البيت، كان نايم عند اخته زي ما هو بيقول. يعني زي ما هو بيقول، هو يعني هو الموضوع كله بيتلخص في موضوع الاسم ان هو اللي دخل بمفاتيح، الوحيد اللي يملك المفاتيح، الاثنين المشتبه فيهم التانيين اذا كان عم الاولاد ولا المعلم اللي وصلهم لا يمتلك المفاتيح. هو دخل بالمفاتيح وولع ورجع تاني يقفل علشان الموضوع يبان اللي هو ماسك كهرباء. بس هو قال ان هو يعني مدام تحية قالت ان هو بيقفل، او حد من الشهود قال يعني، او هو منصور قال ان هو بيقفل الساعة 10 من 10 ل 11 كده، ويودي المفاتيح لمدام تحية صاحبة السوبر ماركت. يبقى هي اللي حرقت السوبر ماركت بقى. هو بقى ما هو ممكن يكون بيمتلك من نسخة تانية، عامل نسخة تانية يعني. زائد ان هو خلي بالك برضك ان هو الموضوع كان ماشي معاه كويس جدا لحد ما قالت له ان جوزي هو اللي هيدير السوبر ماركت. واضح ان هو يعني قالت له يمسك الحسابات. الحسابات ما هي الحسابات هي اهم من ماسك السوبر ماركت، الحسابات هي الفلوس، لكن الباقي مش مهم. الفلوس كل شيء اهم حاجه. ماشي، شكرا جزيلا يا استاذ. انا بشكر حضرتك جدا وسعيد المشاركه مع حضرتك. انا اسعد. مع السلامه. 257-93-303 و 500 جنيه جايزة النهاردة مش عايزينها تروح ومش عايزينها تحجب. مين اللي حرق السوبر ماركت؟ المعلم جابر الطمعان في السوبر ماركت، ولا منصور مدير السوبر ماركت اللي خايف يتكشف، ولا عبد القادر عم البنات اللي برضو طمعان في ورث البنات في السوبر ماركت؟ يلا اتصلوا بينا وقولوا لنا مين اللي حرق السوبر ماركت بتاع مدام هي. معانا تليفون، نقول الو. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مين معايا؟ بعدين تحياتي لحضرتك ولكل فريق العمل. ربنا يبارك في حضرتك. مين معايا؟ مع حضرتك عبد الغني ماكي. عبد الغني من اسيوط. عبد الغني من اسيوط، قول يا استاذ عبد الغني مين اللي حرق السوبر ماركت؟ منصور. منصور ايه، في اقبال النهارده على، في اجماع على منصور ليه؟ شكله مش منصور خالص النهارده. طب قول لي دليلك ايه يا استاذ عبد الغني؟ هو حضرتك اولا انه هو اللي معاه المفاتيح بتاعه السوبر ماركت، واكتر حد يعني عنده علم بكل تفاصيل المكان، عارف دهاليز المكان. طبعا لا، هو يعني المعمل الجنائي اثبت ان مفيش اي كسور او اي بصمات لأي حد، خصوصا على يعني سواء على قفل الباب او على، وقال المية اللي استخدموها في الاطفاء ضيعت كل الاثار البصمات. لا كمان فكرة البنزين نفسه اللي هو دخل جوه السوبر ماركت، يعني اكيد بما انه هو طبعا بيقفل المكان وبيفتحه وهو طبعا مسؤول عنه مسؤولية تامة، فطبعا لو اي حد دخل اي حاجة او حاول ان هو يعمل اي شيء اكيد هو هيكون عنده علم بيه او هيشوفه يعني اثناء اداؤه لهذا الموضوع. النقطه الثانيه كمان ان هو فكره المفاتيح اللي هو رماها اللي هي مرميه دي، هو ممكن يكون يعني اترمت على اساس ان هو يحاول يعني يمحي الشبهه عنه او ما يخليش حد يشك فيه. ازاي يعني يرمي مفاتيحه علشان يمحي الشبهة عنه؟ طب تيجي ازاي؟ ممكن تكون وقت منه، يعني ممكن تكون وقت منه، او ان هو يعني ما هو المفاتيح دي لازم لها دور في الموضوع، يعني المفاتيح دي اللي رماها اكيد اكيد لها دور في تحقيقات المعمل الجنائي، اكيد لها اثر او لها دخل في القصة مفاتيحه. النقطة الثالثة يا فندم ان هو كمان انكر ان حد راح سأل عليه في البيت. طبعا هو بيقول ان انا كنت موجود في البيت، هو ما كانش موجود، وقال انه الشخص اللي راح سأل عليه ده شخص متخلف او عبيط. فهو طبعا اما راح يسأل عنه هو ما كانش موجود اصلا، يعني في البيت كان موجود في مكان تاني، وده طبعا دليل على انه هو المرتكب الجريمه، وممكن يكون دخل من يعني من مكان غير تقليدي، يعني ممكن يكون دخل من مكان غير تقليدي بعيد عن الباب، عشان كمان دي تبقى جزئيه يحاول ان هو ينفي شبهه ارتكابه لهذه الجريمه. اكيد عامل باب سري فتحه في الدهليز كده، هو اللي عارف بقى. اهل مكه اضرب شعبيها. شكرا يا استاذ عبد الغني، شكرا لحضرتك، وكمل معنا لغايه اخر الحلقه. جريمة النهاردة سهلة، بس نركز في التفاصيل. معلم جابر ولا منصور ولا عبد القادر هم اللي حرقوا السوبر ماركت، مين فيهم اللي عمل هذه الجريمة؟ معنا تليفون، قول ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. إزيك يا مدام عبير؟ الحمد لله. مين معاك؟ معك صبري حليم من شبرا خيمة. أهلا يا أستاذ صبري، الله يخليك. قولي بقى يا أستاذ صبري، النهاردة منصور اللي حارق بالاشتراك مع المعلم جابر، يعني بدافع من المعلم جابر. معلم جابر هو اللي محرضه. منصور بدافع من المعلم جابر. طب قولي بقى الدليل على الكلام ده ايه؟ كنت معاهم؟ انا سمعتهم بالليل يا الدليل على الكلام ده ان المعلم جابر محتاج المخزن اللي بتاع ده السوبر ماركت ده هيضمه للعمارة بتاعته، هو مش محتاجه مبني. لا ومحتاج... ما هيهد كله ويبني. فمحتاجه حريقة. فهو ومنصور لما سمع ان جوز لو اتجوزت جوزها يمسك الادارة وكده، فهو راح للمعلم جابر واتفق معاه، قال له انا ممكن، وعلى اساس كمان المعلم جابر ممكن يديله محل في العماره عنده ويديله مبلغ كبير. مش هيدينا احنا حاجه المعلم جابر عمال يدي الناس كلها، مش هيدينا حاجه عم صبري مش هيدينا احنا حاجه، يدينا ان شاء الله، يدينا ربنا. المفاتيح كمان اللي هو جوه السوبر ماركت دي ما حدش معاه مفاتيح غير هو منصور، ده الدليل يعني. بس الاثنين مشتركين مع بعض، يعني بتحريض واحد عمل الجريمة بتحريض من جابر. شكرا ليك يا عم صبري، شكرا جزيلا. سلام. يلا اتصلوا بينا على 257-293-273-84-124. ومين اللي حرق السوبر ماركت؟ دي قضيتنا النهاردة، والحل سهل جدا، بس لو ركزنا في التفاصيل وعرفنا الدليل مش الدافع. يعني في فرق بين الدافع وبين الدليل. معنا تليفون. ألو. يا مساء الفل. يا مساء الهنا. عامله ايه؟ الحمد لله. مين معايا؟ انا وانت طيبه. اسماء محمود حجازي. اسماء حجازي، قولي لي بقى منين يا اسماء؟ انا من عين شمس. من عين شمس، احسن ناس. الله يكرمك. الله يخليك. قولي لي بقى مين اللي حرق السوبر ماركت؟ اللي حرق السوبر ماركت هو منصور. منصور اكيد، يعني ما شاء الله، ايه الثقه دي؟ قولي لي بقى دليلك ايه؟ انا هقول لك الدليل، المفاتيح وما فيش حد معاه نسخه الا منصور. تمام. وهو اللي مسيها جوه. تمام. وما سألوا عليه في البيت ما كانش موجود. قرقر لما راح له البيت. أيوة بالظبط، فهو ما كانش في البيت. وهو اللي ليه مصلحة يولع في السوبر ماركت، عشان لو في حسابات أو في حاجة هو عارف كل مداخل السوبر ماركت وعارف كل حاجة فيه. خايف بعمل حسابات لا تتكشف بقى. بالظبط كده. تمام. فهو اللي ولع في السوبر ماركت هو منصور. ان شاء الله كرومبو. شكرا لك. شكرا لك يا اسماء. يا ربنا يخليك. شكرا لك يا حبيبتي. خليكي معنا لاخر حلقه. خمسمية جنيه جايزة النهاردة، مش عايزينها تحجب، وعايزين أكبر عدد من المكالمات. يلا بسرعة عشان وقتنا قرب ينتهي. معانا اتصال، نقول ألو. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معايا؟ أمل كمال. أمل كمال، منين يا أمل؟ من القاهرة. القاهرة. مين اللي حرق السوبر ماركت يا أمل؟ منصور. منصور، لماذا؟ عشان المحقق بيقول ان السوبر ماركت اتحرق وكان القفل عليه. وهو الوحيد اللي كان معاه المفتاح بتاع السوبر ماركت. تاني حاجه ان هم قالوا ان في سلسله مفاتيح لقوها جوه السوبر ماركت. ومنصور بيقول ان هو على طول كان بينسى المفاتيح جواها، فبعد كده بيروح يبات عند اخته، ولما قرقر دوت راح سال عليه ما لقوش. دي حاجه. بعد كده هو جاب ماده البنزين حطها جوه السوبر ماركت. وطبعا دلقها يعني، فهو ما انتشرت في السوبر ماركت كله، انفجر موقد الغاز. وبعدين قفل السوبر ماركت وروح، راح سلم المفاتيح لمفرح ديت وقفل الموبايل بتاعه بقى وروح وكده. وكان من الدوافع بتاعته عشان المفرح ديت قالت له ان كمال كان يستلم الحسابات وهو الاداره، فتقريبا هو خاف من الحسابات، في حاجه في الحسابات او كده. بس ما شاء الله عليك. شكرا ليك يا أمل. شكرا. شكرا. يلا بسرعة قربنا على النهاية في وقت تلقي المكالمات، قرب ينتهي معنا تليفون، نقول ألو. ألو. هو منصور بإذن الله. هو منصور بإذن الله. منصور. مين معنا يا فندم؟ ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. سعد محمود احمد بغدادي يا فندم. اهلا بيك يا استاذ سعد. منين؟ الله يحفظك. من الاقصر. الاقصر. الله على الاقصر واهل الاقصر الطيبين. الاقصر بلدنا يا فندم. بلدنا الجميله. قولي بقى مين اللي حرق السوبر ماركت؟ كل الادله بتشير الى منصور يا فندم. كل الادله بتشير الى منصور، ما شاء الله. قولي بقى قول لي دليل واحد بقى على الدليل على ان منصور هو اللي عملها. اقول لك الدليل، اول واحد دليل المفاتيح يا فندم، ما حدش معاه مفاتيح غيره الا هو. تمام. يدخل ويطلع، واخد بال حضرتك؟ تمام. والدليل الثاني الدليل الثاني هو عشان الحسابات يخفي موضوع الحسابات والكلام من ده. اها تمام، شكرا ليك يا عم سعد. ماشي، كل سنه طيبه حضرتك. صبح لنا على كل اهلنا في الاقصر. يا ستي شرفنا ان كنت تجينوا عندنا وتعملوا حلقه عندنا هنا في الاقصر حتى يا رب ان شاء الله باذن الله. ماشي يا فندم، كل شكرا سنه جزيلا. طيب اتفضل اتفضل. اتنين سبعة وخمسين اتنين وتسعين تلتمية وتلاتة واتنين سبعة وخمسين اربعة وتمانين مية اربعة وعشرين تليفوناتنا. يلا بسرعة اتصلوا بينا، معنا اتصال نقول الو. ايوه مين يا فندم؟ عبد الرحيم، يوسف عبد الرحيم من اسكندرية. اهلا بيك يا استاذ عبد الرحيم، مين اللي حرق السوبر ماركت؟ اهلا بيك. اي فندم، منصور هو اللي حرق السوبر ماركت. منصور، كل اصابع الاتهام النهارده موجهه لمنصور. لا ده في حاجه مهمه حضرتك. الا وهي اللي هو هي مدام صاحبه السوبر ماركت بتقول تحقيق. ان هو بيقفل تليفونه وهو في التحقيق بيقول ده اتصلت بيه كذا مره. ازاي اتصلت بيه كذا مره وازاي قفل تليفونه؟ لا هو قال انا بقفل تليفوني بس لما قمت من النوم فتحت التليفون لقيت في ناس كتير متصلين بيه كذا مره. اه بالظبط كده. بس هو وبعدين المفاتيح، اهم حاجه المفاتيح. القفل بتاع السوبر ماركت ممكن يتساب مفتوح. وبعدين لما كان عند المدام صاحب السوبر ماركت كان سايب لها المفاتيح، هي قالت له انت نسيت مفاتيحك. فهو من الرأس ساب المفاتيح هو. تمام، شكرا ليك يا عم عبد الرحيم، فحفظ الله يا فندم، مع السلامه. شكرا، مع السلامه. ولسه معانا وقت قليل جدا لتلقي المكالمات علشان تعرف مين اللي حرق السوبر ماركت. معانا ثلاثة مشتبه فيهم ومعانا مكالمة دلوقتي نقول ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، مين معايا يا فندم؟ ليلى محمد خليل مع حضرتك من اسكندرية إن شاء الله. ليلى محمد خليل، الله، أنت عندك كم سنة يا ليلى؟ جميلة اسكندرية، جميلة. جميلة قوي بيكي والله. والله كيفك تشرفينا فيها. يا رب إن شاء الله قريب. مين بقى اللي حرق السوبر ماركت يا ليلى؟ طبعا اللي هو حرق السوبر ماركت اللي هو منصور. منصور ليه بقى؟ الدليل انا هقول لحضرتك، هو طبعا معنى هو طبعا خاف من التزوير اللي هو بيزوره في الحسابات. فهي طبعا هتعين جوزها لما يجي وكده يقعد معها في الحسابات وكده، فخاف احسن يكتشف التزوير بتاعه. فطبعا راح طلع، هو طلع قفل، هو معاه المفاتيح، قفل السوبر ماركت الساعة 10 ثم بيقفل ومعاه المفاتيح، دخل عن طريق المخزن وراح رمى البنزين والمفتاح وقعت منه في قلب السوبر ماركت. وطلع وراح قفله ومشى. وهو طبعا لما اتصلت بيه في البيت مش موجود. مش موجود، فده دليل ادانته اللي هي المفاتيح. شفتي طلع ومشى، دي اسكندراني بحت يعني. ماشي، شكرا يا ليلى، شكرا جزيلا. هيمشي منك ابدا، لا اله الا الله يرحمه محمد رسول الله يا حبيبي، مع السلامه. ومعانا اتصال بسرعة مستمعينا ونقول ألو. ألو. أيوة. أيوة. مين معايا يا فندم؟ نعيمة سمير. نعيمة سمير، منين يا أستاذة نعيمة؟ من الأقصر. من الأقصر، ما شاء الله، تاني اتصال النهاردة من الأقصر. قولي لي بقى يا نعيمة، مين اللي حرق السوبر ماركت؟ منصور. منصور، اشمعنى؟ أول حاجة هو نسي المفاتيح في الحريق في المخزن. وهو الوحيد اللي عارف ان في نقطة غاز في المخزن، وعارف اي شرارة ممكن ان هي تولع الدنيا. غير ان هو كان بيقول في التحقيقات المفاتيح مع مدام تحية، وهي مدام تحية اديتها له قبل ما يمشي. وقرر لما راح يجيبه من البيت ما لقوهوش. غير ان هو نسي المفاتيح في الحريق وما باتش في البيت. تمام، شكرا ليك يا نعيم. بسرعة مستمعينا، 500 جنيه جايزة النهاردة مش عايزينها تروح. معانا ثلاثة مشتبه فيهم، مع المعلم جابر منصور وعبد القادر. الثلاثة طمعانين في السوبر ماركت، وثلاثة كل واحد فيهم عنده دافع للجريمة. مين فيهم اللي حرق السوبر ماركت؟ معنا تليفون. والألو. مساء الخير استاذ عبير. مساء النور يا فندم، تعرف بيك. ازاي حضرتك؟ احمد حسين محمد من اسكندريه. بالف خير الحمد لله. اهلا بيك يا استاذ احمد، واهلا باهل اسكندريه كلهم. كل اللي عاملين القوانين بتاعت البلد، ربنا يبارك فيك يا رب. مين اللي حرق السوبر ماركت؟ المعلم جابر. المعلم جابر، دي اجابه بره الصندوق، بره خارج الصندوق خالص. ليه بقى؟ عشان هو عنده الدافع ان هو يجري ورا الارض، عايز ياخدها يضمها ليه. وهو اللي دافع الحته كويس. والدليل ان اشترى ازازه الميه منهم دي عشان يبص كويس هيعمل ايه. وهو بدا الحقيقه من تحت عقد الباب، خد الازازه فضاها وملاها بنزين او شرب الميه اللي فيها وحرق من تحت عقد الباب بنزين يعدي، مفيش مشكله. وممكن تكون المفاتيح وقعت من منصور عادي زي ما بينساها في كل حته كده. وبعدين هو كمان ميت غصب ان هي طردته من بيتها وصممها ان هي ما تبيعلوش السوبر ماركت. فالدفع عنده قوي يعني المعلم جابر. والدليل ان هو مصمم على انه راجل بقى بيجي ورا الاراضي والفلوس والحاجات دي، فهو خطط لكده وولع لك. اللي اتضايق دينا يا استاذ احمد. ان شاء الله باذن الله. اشكرك. ربنا ما يحرمنا من ابتسامتك الجميله. ربنا يبارك فيك، شكرا ليك. اخر مكالمه معانا، ومين اللي حرق السوبر ماركت بتاع مدام تحيه؟ المعلم جابر صاحب العماره اللي جنب السوبر ماركت، ولا منصور مدير السوبر ماركت، ولا عبد القادر عم البنات الطمعان في السوبر ماركت؟ اخر مكالمه معانا نقول الو. وعليكم السلام. مهاب محمد زكي، محافظه جنة. اهلا استاذ مهاب. لا انا اول حاجه كنت اسم حضرتك ايه يا فندم الاول؟ مهاب. اهلا يا استاذ مهاب. قولي مين بقى اللي حرق السوبر ماركت؟ والله انا كنت دايما قايل منصور، وكله ليت الناس كلها بتقول منصور نفس القصه. قلت ارسم سيناريو من خيالي لعبد القادر، قلت اقول عبد القادر. قلت خالف تعرف. بالظبط كده يعني، قلت اعمل سيناريو مع نفسي كده. طب قول لي السيناريو اللي انت عملته. اول حاجه طبعا عبد القادر كان واقف بعيد، ولما حتى منصور بيقول كان قاعد، فقعد متابع الاخبار مين موجود مش موجود. وانا كنت رايح اعتذر، وتحقيق ما قالتش انه جاي اعتذر. ففعلا ما اعتذرش، وكان متابع الامور. وطبعا البنزين حطه من تحت، طبعا ما هوش مفتاح، فرمى البنزين، وعارف البنزين ثانيه ما كان فيه ثلاجات ولا حاجه تولع بسرعه. ورمى البنزين وولع ومشي. طب المفاتيح اللي لقوها جوه دي بتاعت ده العادي بتاع منصور وهو بنت يعني، بس انا العادي. طب بكره تندم يا استاذ مهاب. شكرا ليك، شكرا جزيلا. وبكده انتهى وقت تلقي المكالمات للحل الصحيح. تعالوا بينا نسمع بقى وكيل النيابة والمحقق وهو بيقول مين اللي حرق السوبر ماركت. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. ها يا منصور. ها يا باشا، انا لحد دلوقتي مش قادر اصدق اتهام حضرتك ليا. ده انا باشا بقالي 11 سنة مع الست تحية، ومع ذلك خنت العشرة دي وحرقت السوبر ماركت اكل عيشها. ما حصلش يا باشا، والله انت ظالمني يا باشا. ايه اللي في ايدك ده يا باشا؟ المفاتيح دي لما وريناها المدام تحية، لاننا كنا فاكرين انها تخص السوبر ماركت، قالت انها مفاتيحك. باشا دول اكيد يعني، اكيد يا باشا وقعوا مني من زمان، ما انا تقريبا عايش في السوبر ماركت يا باشا. والله طيب دخل اورور يا محروس. ايه ده يا باشا، وده حد ياخد بكلامه؟ اورور سبق وقلت يا اورور انك رحت المنصور بيته يوم الحريق وما كانش موجود، صح؟ تمام يا باس، بعتتني ليه ست ام فرح، وفضلت ارن الجرس واخبط بايدي ومحدش رد عليا. كنت نايم يا باشا، كنت نايم. الله، نايم وغرقان في النوم. حيلي مهدود يا باشا، انا بقف في السوبر ماركت لاكتر من 12 ساعه، ده غير بقى ان النوم تقيل اصلا. انا النوم يا عم منصور، الباب كان عليه قفل، ويبقى ازاي نايم جوه؟ كنت بايت فين يا منصور بعد ما ارتكبت جريمتك؟ اكيد عند اخته ست نعيمة. حبي نستدعي اختك نعيمة يا منصور؟ لا يا باشا لا، بلاش نعيمة، بلاش نعيمة. انا مش عارف انا عملت كده ازاي يا باشا، انا فعلا خنت الامانه لما عرفت ان الاستاذ كمال هينزل السوبر ماركت معايا. كان لازم اتصرف وبسرعه، وخصوصا انه هيمسك الحسابات اللي انا كنت بسترزق منها وبلعب فيها من سنين طويله. بصراحه كنت باخد كتير يا باشا من مكسب السوبر ماركت من غير ما الست تحيه تحس او تعرف. في اليوم ده انا حطيت القفل على باب السوبر ماركت، بس حطيته كده وكده يعني، ما قفلتوش، ورحت اديت لها المفاتيح زي ما انا بعمل كل ليله. خرجت من عندها مشيت شويه وانا عمال افكر ترى اعمل ايه، انفذها ازاي. والساعه 11 انا كنت في البنزينه، وكان معايا جيركن صغير مليته بنزين، والحظ ساعدني ان وانا راجع النور كان قاطع عن الحتة كلها. سحبت من غير ما حد يشوفني ودخلت السوبر ماركت بسرعة. بعدين يا باشا جبت فوطة من اللي انا بستخدمهم ودلقت عليها شوية بنزين، لدرجة ان انا غرقت ايديا وغرقت الارض. وبعدين حطيت ايدي في جيبي عشان اطلع منديل امسح بيه البنزين، المفاتيح وقعت مني من لخبطتي، ومعرفتش انها ضاعت لما وصلت لبيتي. انا ندمان يا باشا، الشيطان سيطر عليا وانا مش عارف عملت كده ازاي. انا ندمان. خد المتهم وكمل اجراءاتك يا حضرة الضابط. وطبعا زي ما سمعنا مستمعينا، اللي حرق السوبر ماركت هو منصور، ومن بين كان في اجماع النهارده على منصور، من بين الناس اللي قالت او المستمعين اللي قالوا الاجابه الصح هنختار مستمع منهم. هو شكرا ليك يا سهى، اسماء محمود حجازي. اسماء محمود حجازي، أسماء محمود حجازي من عين شمس. أهلا بك يا أسماء، وألف ألف مبروك ليكي جايزة النهاردة 500 جنيه، وانتظرونا الخميس الجاي إن شاء الله مع جريمة جديدة في 257-92-303، ده تليفوننا 257-87-120 إذاعة. انتظرونا يوم الجمعة إن شاء الله. بأداء الأدوار محمود زكي في دور جابر، جلال عثمان في دور المحقق، لبنى الشيخ في دور تحية، عادل شعبان في دور منصور، أحمد خليل الشرقاوي في دور عبد القادر، محمد خليل حسين في دور الضابط، أيمن صبحي خليل في دور أرقر، وأشرف ماضي في دور كمال. اثنين 57-87-120 إذاعة، دراما بوليسية، تأليف فيفيان محمود، الإعداد سهى حسن، على هندسة الهواء أسام محمد، الإخراج الدرامي دكتور محمد لطفي، وكانت معنا مخرجة على الهواء فاطمة حسن. وسعدت بتلقي مكالماتكم عبير صبري.